انا ما اعرفش وراء هذه الحركه ايه اللي بيخدمها. بتخدمها حاجات كتير قوي، شحن وزيت وبنزين والات ووسخات طلعه ومش عارف ايه. هل انا اجي اخد الحجاز اعملها اقول له لا دي بتاذي لجدي؟ فلما تشوف حاجه ربنا قال حرمها وان ما تقولش خلقها ليه؟ لانها بتخدم دوره الحياه اللي انت بتايه. كانوا يقولوا ايه ابو اردان ده عويل ونضيف. يمكن ما شفتوش انتوا ابو اردان. ابو اردان طائر الابيض كده كان يبدا في الريف ساعه ما يجي يروي الارض يقوم يجي صف كده صف واحد على الايه على الميه كده. يوم من عدم بالمبيدات فترة الدودة، هو كان قاعد بمنقار قدام البتاعة كده عمال بس الله. يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها حاجة. ما تجيبش تنقل الوسيلة وتعملها غاية. ففيه كثير من الاشياء هي وسائل انما ما تنفعش غايات. فربنا قال لك لا، خد اللي انا عايزك تنتفع به مباشرة وسيب الوسائل الى ما تنتفع به ما تقدمش لها. خنزير مثلا، طب وخلقه ليه ما دام حرمه؟ وانت عارف الخنزير ده بيعمل ايه؟ ده هو اللي بياكل ميكروبات الدنيا دي كلها، مخلوق لكده. انما عشان تاكله انت لا، ما تنقلش الايه الوسيله الى ايه؟ الى غايه. يبقى خلي الوسيله ايه؟ وسيله، وخلي الغايه من اللي يقول لك اللي صنعك. ولذلك اهي دلوقتي كل يوم ربنا يدي للاسلام قوه تأييد. من مين؟ مش من المسلمين، من خصوم الاسلام. اهو شوف دلوقتي المسؤولين بايه؟ باحصاءات. وعلم الاحصاء ده بيخدمنا احنا كتير. احصاءات علشان تشوف الامم التي تستهلك كميه الخنازير والقمح، وتشوف الامراض والاشياء اللي عندها. فانتهت الى ان الامم اللي بتاكل خنزير هي اللي بتصاب بتشمع الكبد. هل كنا ناخر بقى الائتمار لله باننا ما ناكلش خنزير لحد ما تنشا المعامل عشان يعملهم؟ لا، ده من الاول. يبقى ربنا بتحريمه وبايماننا بهذا التحريم منعنا من ايه؟ من متاعب التجربه الى ان تثبت. والكفار اللي ما امنوش بكده يعملوا العمليه دي وبعدين تضطرهم الظروف يعملوا ايه؟ وبعدين برضو التليف الكبد والخمر الله. اذا فكل شيء سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. كل يوم تنشا ايه علشان تبين لنا. يقوم احنا يجب ان نامن الله على تشريعنا. قال كله ده ولا تاكلوش ده. ما تقولش ده خلق ليه، يقول له ده خلق وسيله مش غايه. والا فالبنزين اللي بيخليك تركب ويوديك البتاع تشربه بقى، لا يا اخويا ده جاي وسيله اللي تركبه بس، انتهى، اوعى تشربه بقى. يبقى اذا انا خلقت خلق كتير، ولكن انا اقول لكم ده ايه؟ دي تاكلوه وتذوقوه، ما تاكلوش، ما تقعدوش تقلبوا الايه الحكايه. شيء حلال انتوا تحرموه، وشيء حرام انتوا تتناولوه. الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ بقول قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. انتوا مالكم مال الحكايه؟ انا اللي خالق وعارف ايه اللي يبقى حرام وما تعملوكش انتوا بقى. ما جعل الله من ايه؟ من بحيرة. انتوا بتحرموا البحيرة وبتحرموا السائبة وبتحرموا الواصلة وبتحرموا الحال. هو انا انزل ارزاق تقوم انتوا تقولوا ده حرام وده حلال؟ انا اللي اقول، انا اللي خلق الآلة وخلق الاشياء، اقول ده ينفع وده ما ينفعهاش، ما تتدخلوش انتوا. وبعدين تجعلوا منه حرام وحلال، انا اللي اقول ده حرام وحلال. ما جعل الله من بحيرة. أبقى الناقة هي بيشق ودنها ويقول لك ما حدش يتعرف لك. ليه يا حبيب؟ ما تعرفش لها ليه؟ ده هو ربنا خليها عشان كلوا منها وناكلوا. قال لك لا، أصل دي جابت أربع تقطن أنثى وبعدين جابت خامس ذكر، فنقول كتر خيرك بقى ونشق ودنها ونطلقها كده في المراعي. لا تركب ولا تحلب ولا تمنع عن مرعى لأي أحد، ولا تمنع عن ماء، عشان تبقى لمين؟ للآلهة. الآلهة مين اللي بيستفيد منها؟ الكهف. والسائبة هو يتطوع كده بايه؟ يقول لك دي انا هسيبها كده ايه؟ ما حدش يركبها ولا يحفظها مش عارف ايه. قال لك ما جعلش ربنا. طيب والوصيلة كان اذا جابت انثى يربوها، وان جابت ذكر يذبحوه ياكلوه. خلام على الاول.